بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 32. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن غزوة الحديبية، وما زال الكلام موصولا عن هذه الغزوة، غزوة الحديبية. وذكرنا أن قريشا كانت ترسل رجالاتها من أجل أن يقنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى المدينة وألا يدخل مكة، حتى لا تقول العرب كما زعموا أنه دخل عليهم ضغطة أي بقوة. فكان ممن أرسلوا سهيل بن عمرو، وهو آخر من أرسلوا من قريش. لهذا لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد سهل لكم من أمركم، وفي رواية: لقد سهل الله لكم أمركم. وجاء عند أحمد في المسند قال: فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالح. إذن هم يريدون الصلح. لهذا لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا. يعني لما أرسلوا هذا الرجل الذي هو سهيل دليل على أنها تريد الصلح. وقد مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنهم لا يعطونه أو لا يسألونه خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء سهيل، وكان عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يتفاءل بالأسماء الحسنة، فقال: لقد سهل لكم من أمركم. جاء سهيل فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا، كما جاء في الصحيح. وجاء خارج الصحيح أنه جاء معه رجل آخر وهو حويطب ابن عبد العزة، جاء مع سهيل ليصالح النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء قال: هات اكتب لنا أو اكتب بيننا وبينك كتابا. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الكاتب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للكاتب وهو علي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. لا شك أنهم يكفرون بالرحمن كما قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. فأنكر اسم الرحمن وأنكر هذه الصفة وأنكر كذلك الرحيم، فقال: فقط اكتب باسمك اللهم، لا تكتب الرحمن الرحيم. وقال: أما الرحمن فما أدري ما هو. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب باسمك اللهم. فكتبوا باسمك اللهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فاعترض سهيل وقال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، يعني هذا الذي نعرفك به أن اسمك محمد وأنت ابن عبد الله، أما أنك رسول ما نقر بهذا ولا نؤمن، ولو كنا نعرف ما صددناك ولا حاربناك ولا طردناك ولا ولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تسامح معهم في كتابة محمد رسول الله أو في كتابة رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن قالوا له لا نعرف هذا وما صددناك ولا قاتلناك لو كنا نعرف أنك رسول، فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم حين تسامح في هذه الأمور لأنه قد أخبر من قبل، ماذا قال؟ قال لا يسألونني أو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، يعني بعد ما كتبوا باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله، جاء الشرط الأول أو البند الأول، طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمحوا له بأن يدخل البيت وأن يطوف به، فاعترض سهيل وقال والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي أخذنا بالقوة ودخلت بقوتك يا رسول الله أو يا محمد، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني ستدخل لكن ليس الآن، العام القادم ستدخل وستعتمر وتطوف بالبيت. فهذا البند الأول، وسيأتي معنا ذكر الشروط والبنود كلها. فقال سهيل وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. هذه من البنود والشروط التي وضعها سهيل، إذا جاء رجل من الكفار إليك يا محمد فترده إلينا، لو جاءك مسلما ترده إلينا. المسلمون غضبوا لهذا الشرط فقالوا رضي الله عنهم سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم يتعجبون من هذا الشرط ويقولون كيف هذا، دخل رجل من المسلمين، دخل وقد كان بين أظهر المشركين، وهو أبو جندل رضي الله عنه، وهو ابن سهيل بن عمرو، دخل يرصف في قيوده ورمى بنفسه بين المسلمين، وقد هرب وخرج من أسفل مكة كما جاء في الرواية ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين. سهيل بن عمرو لما رأى ابنه أبا جندل قال هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إنا لم نقض الكتاب بعد، إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني لم ينتهي الكتاب ولم يتم كذلك ختم الكتاب ولم نتفق على كل الشروط. فقال إذا لا أصالحك، فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أجزه لي، يقول لسهيل أجزه لي، يعني هذا استثنيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسهيل فأجزه لي، فرفض وامتنع عن هذا سهيل بن عمرو، قال ما أنا بمجيزه لك. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاول مع سهيل وهو يقول له أجزه لي، فامتنع وقال لا والله ما أنا بمجيزه لك. فالنبي عليه السلام يقول لا بلى فافعل، ويقول لا ما أنا بفاعل. فمكرز جاء في الرواية أنه قال بل قد أجزناه لك، لكن سهيل امتنع ورفض. فأبو جندل يقول للمسلمين أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله رضي الله عنه وأرضاه. لهذا جاء عند ابن إسحاق في السيرة قال لما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه، لأنه ابنه، فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه يعني بمجمع ثيابه، وقال سهيل يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، يعني قد وضعنا الشرط أنه لا يأتيك رجل ولا يأتينا رجل منكم إلا رددناه إلا رددتموه، إذا جاء المسلم منا إليكم تردوه، وهذا جاءكم الآن فردوه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت، وهذا الرجل يجر ابنه من تلبيبه ويرده إلى قريش ويصرخ. أبو جندل رضي الله عنه يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم، يعني الناس قد أصابهم شيء من الحزن وشيء كذلك، لأنهم عندما رأوا هذا الشرط الباطل وهذا الشرط الجائر غضبوا وقالوا: يا سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعصي ربه كما سيأتي معنا، وإنما يأتمر بأوامر ربه سبحانه وتعالى. فكان يقول: أيا معشر المسلمين، أتردوني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا جندل قال له: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم. فقال عمر رضي الله عنه، قام فوثب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه كما جاء في الرواية ويقول له: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب. وكان عمر وهو يخاطب أبا جندل ويقول له اصبر واحتسب، كان يمد إليه السيف، يمد إليه السيف. ماذا يريد؟ يريد من أبي جندل أن يأخذ السيف ويضرب أباه، يضرب سهيل بن عمرو. فقال عمر: فكنت أدني إليه السيف، لكن الرجل ظن بأبيه ونفذت القضية. ظن بأبيه أي بخل، ما استطاع أن يقتل أباه فنفذت القضية، يعني الشروط والبنود التي في الصلح قد تمت. هذا الصلح لا شك أنه في الظاهر تألم المسلمون منه أشد الألم، إلا أن الله تبارك وتعالى جعل فيه الخير الكثير، ويكفينا أن الله تبارك وتعالى سماه فتحا عظيما، فتحا مبينا. لهذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد ذكر فوائد كثيرة لصلح الحديبية، فقال رحمه الله: تضمنت هذه الهدنة، قال: وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه التي اقتضمت على الوجه التي اقتضته حكمته وحمده. فمنها، أي من الفوائد من هذا الصلح، أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. فكانت هذه الهدنة أي الصلح بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه، وهذه عادة الله في الأمور العظام التي يقتضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل. ولهذا سماه الله فتحا مبينا، أي أن الله تبارك وتعالى قضاه، أي في الحديبية قضى هذا القضاء العظيم، وهو ما قضى الله له بالحديبية. هذا كلام الحافظ أو كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. إذن هذا الصلح وإن كان ظاهره فيه من الظلم وفيه من الجور، حيث أنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام بعض الشروط الجائرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعصي ربه كما سيأتي معنا، لأن كثيرا من الصحابة تألموا، ومنهم عمر، سيأتي معنا موقف عمر رضي الله عنه كيف تألم من هذا الصلح. إذن هذه الشروط التي ذكرت في الحديث، وملخص هذه الشروط في الصلح سأذكرها. الشرط الأول أن يرجع المسلمون ذلك العام ولا يصلوا إلى مكة. الشرط الثاني أن يقضوا عمرتهم أو يصنعوا ويفعلوا عمرتهم من العام المقبل ويقيمون بمكة 3 أيام، يعني سمحوا لهم أن يدخلوا مكة من العام المقبل ويقيموا فيها 3 أيام. ألا يدخلوا مكة بسلاح، يعني إذا جاءوا العام المقبل ودخلوا مكة وسيبقون فيها 3 أيام لا يدخلوا مكة بسلاح إلا سلاح الراكب، السيوف، وهي في القرب. في القرب أي أنها مغمودة، وهذه الشروط كلها جاء ذكرها في صحيح البخاري. وكذلك من الشروط وهو الشرط الرابع، من جاء من قريش بغير إذن وليه يرده عليهم، ومن جاء قريشا من المسلمين لا ترده إليهم. وهذا هو الشرط الذي كما ذكرت لكم تعجب منه المسلمون أشد العجب، وقالوا سبحان الله كيف يرد إليهم وقد جاءنا مسلما. وهذا الشرط أيضا جاء في الصحيحين. وكذلك من الشروط أن من أراد أن يدخل في عقد قريش أي من القبائل فليدخل في عقدها، وله مثل هذه الشروط التي وضعت. وكذلك من أراد أن يدخل في عقد النبي عليه الصلاة والسلام من القبائل فليدخل وله مثل شرطه، وهكذا. لهذا دخلت بعض القبائل مع قريش كبني بكر، ودخلت أيضا بعض القبائل مع النبي عليه الصلاة والسلام كقبيلة خزاعة. كذلك من الشروط أن بينهم عيبة معكوفة، قال العلماء أي أن يكف بعضهم عن بعض ويكف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن قريش، فلا يعترض هؤلاء لهؤلاء لأن الحرب وضعت بينهم. من الشروط أن لا إسلال ولا إغلال، إسلال المقصود به إسلال السيوف لا تشهر، ولا والإغلال المقصود به الدروع، وهذا باختصار المقصود به ألا تسل السيوف ولا كذلك يحصل بينهم شيء من الحرب أو المناوشات. كذلك من الشروط أن توضع هذه الحرب مدة 10 سنين، توضع بينهم 10 سنين. ولهذا جاء عند ابن إسحاق في السيرة وذكره أحمد في مسنده قال اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده عليه. وإن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن في عقد محمد، يعني دخلت قبيلة خزاعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، نحن في عقد محمد وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم، وهكذا. هذه القبيلة دخلت مع قريش وهذه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك فأقمت بها 3، معك سلاح الراكب، السيوف في القرب، لا تدخلها بغيرها. هذا ما جاء عند ابن إسحاق في السيرة. إذن هذه هي الشروط التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، وهذه هي البنود التي وافق عليها الطرفان. تم الصلح، لكن قد يقول قائل ما هي الأسباب لهذا الصلح؟ لماذا مال المسلمون إلى الصلح؟ ولماذا كذلك مالت قريش إلى الصلح واتفقوا عليه؟ قال العلماء وأشار إلى ذلك ابن القيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما خرج من المدينة خرج عليه الصلاة والسلام، خرج يريد البيت زائرا ومعظما. في الطريق لما أخبروه أنهم اعترضوا له وأن الجموع قد تجمعت وأن الأحابيش هم مقاتلوك وصادوك، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أترون أن أميل إلى عيالهم وذرار هؤلاء الذين يريدون أن يصدون عن البيت؟ فأشار عليه أبو بكر، قال: يا رسول الله، خرجت عامدا إلى هذا البيت لا تريد قتال أحد ولا حرب أحد. فترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ولما سار عليه الصلاة والسلام وحصل ما حصل من بروك ناقته، قال عليه الصلاة والسلام: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان له موقف القتال، وأن الذي أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يغير على أهالي أولئك الذين قاموا مع قريش وإلى جنب قريش. ثم بعد ذلك لما بركت الناقة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم. إذن هناك حزم وصرامة، وفي الأخير كأنه لان وتسامح عليه الصلاة والسلام، مال إلى الصلح وإلى أنهم لو سألوه لأعطاهم. متى حصل هذا؟ بعد بروك الناقة. لهذا لما قال الصحابة: خلأت القصواء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. والذي حبس الفيل من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن هو الذي حبس الناقة، الله تبارك وتعالى، ليقضي أمرا كان مفعولا سبحانه وتعالى. لهذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام فمالت نفسه إلى الصلح وإلى الموقف السمح المتجاوب مع قريش. وهذا هو الأصل في دعوته عليه الصلاة والسلام. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يتسامح في أمور، لكن لماذا فعل هذه؟ فعل هذه بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه ليس يعصي ربه. إذن هذا هو السبب كما ذكر العلماء. ولماذا انصاعت قريش للصلح؟ قريش كذلك انصاعت للصلح ولجأت إليه. ما هو الأسباب التي جعلتهم ينصاعون إلى الصلح؟ الأسباب أنهم كلما أرسلوا رسولا رجع معظما لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع يقول صالح محمدا. ذهب عروة بن مسعود فرجع وطلب منهم الصلح وألا يعترضوا لمحمد، وقال لهم: لقد وفدت قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. ثم ذكرهم أنه ما يتنخى النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، وأنهم لا يبتدروه، أو بمعنى أنه إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام خفضوا أصواتهم، وهكذا. فرجع وهو يعظم من شأنه. كذلك لما أرسل الحليس بن علقمة ورأى الهدي ورآها قد قلدت وأشعرت، رجع الحليس وهو كذلك معظما للنبي عليه الصلاة والسلام ومعظما لشأنه، ويقول: لا أرى أن تحبس هذه البدن وهذا الهدي عن البيت. فرجع حتى أنه ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كلما أرسلوا رجلا رجع إلى قريش معظما لشأن النبي عليه الصلاة والسلام، فمالت أنفسهم إلى الصلح. إذن هذه هي الأسباب التي جعلت قريش تميل إلى الصلح، لا سيما وأن عروة بن مسعود له منزلة عظيمة في قريش وله شهرة في أوساطهم، حتى أن كثيرا من المفسرين لما جاءوا إلى قول الله تبارك وتعالى وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا هذا القول هو لقريش. قريش قالت لماذا ينزل القرآن والوحي على محمد لو كان أنزل على رجل من القريتين لأنه أفضل من محمد وأقوى من محمد. من قصدوا بهذا الرجل؟ قالوا عروة بن مسعود والوليد بن المغيرة، رجل من القريتين، الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود. لهذا لما رجع إليهم وكلمهم وقع في نفوسهم، وقد أشار عليهم بأنه هو ابنهم وهم كذلك بمنزلة الوالد، فأوقع كلام عروة بن مسعود في أنفسهم شيئا كثيرا، فانصاعوا ومالت أنفسهم للصلح. إذن هذه هي الأسباب التي جعلت قريش تصالح النبي عليه الصلاة والسلام. موقف عمر رضي الله عنه، عمر لما رأى هذا الصلح ورأى هذه الشروط التي وضعت جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متألم أشد الألم، فقال يا رسول الله ألست نبي الله؟ ألست نبي الله حقا؟ فقال عليه الصلاة والسلام بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وفي رواية فلماذا نعطي الذلة في ديننا؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. ثم قال له أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت؟ فقال له بلى، لكن أقلت لك العام؟ يعني هل هذا العام سندخل؟ أنا أخبرتك أن سنأتي البيت لكن ما حددت لك المدة أو الوقت الذي سندخل فيه. فترك عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق ما كان حاضرا في هذا الموقف الذي حصل بين عمر والنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إليه فقال له يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال له أبو بكر بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أيها الرجل، أبو بكر يقول لمن؟ لعمر، أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. فقال أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ فقال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام. الإجابة نفسها كما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أبو بكر الصديق، مع أن أبا بكر لم يشهد هذا الموقف والحوار الذي جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر رضي الله عنه. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى للصديق الأكبر، وهذا إن دل على كذلك فضله وعلمه ومنزلته. عمر رضي الله عنه من خيرة الصحابة وهو بعد أبي بكر الصديق في المنزلة والفضل، لكن أبى الله عز وجل أن يبين فضل الصديق على عمر، وكذلك حتى يبين سبحانه وتعالى أن الصحابة وإن بلغوا ما بلغوا من الفضل ومن المكانة والمنزلة إلا أنهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم وأرضاهم. فعمر لما عرف أن هذا ما كان له أن يكون قال فعملت لذلك أعمالا، يعني أكثر من أعمال الخير، استغفارا لما حصل منه في خطابه مع النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمون أيضا كان لهم موقف من هذا الصلح، كما أن عمر رضي الله عنه كان هذا موقفه، كذلك المسلمون تألموا من هذا الصلح كثيرا ووجدوا في أنفسهم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن الموافقة على هذه الشروط تعبر عن الضعف وعن الاستكانة أمام كفار قريش. قالوا والدليل على ذلك عندما قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قالوا هذه دنية الموافقة على هذه الشروط، هكذا ظنوا. وفي رواية لماذا نعطي الذلة؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس يعصي ربه وأنه إنما يفعل ذلك بأمر الله، فليس أمام المسلمين إلا التسليم والرضا بما حصل، كما قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا سلموا رضي الله عنهم، سلموا لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، واستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو جندل رضي الله عنه، فقد رأينا في قصته مع أبيه كيف كان أبوه يضربه ويأخذ بتلبيبه وهو يستغيث ويصيح رضي الله عنه: كيف تردوني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ فماذا صنع المسلمون؟ تركوه استجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن الصلح قد تم على ذلك. بعد ذلك ماذا حصل من المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي جندل: اصبر واحتسب وسيجعل الله عز وجل لك مخرجا أنت ومن معك من المؤمنين، فتن أبو جندل، أي بمعنى عذب العذاب الشديد. جاء في بعض الروايات أن النساء المهاجرات جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ماذا صنع بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ردهن كما كان يرد المسلمين، كما رد أبا جندل؟ الجواب لا، ما حصل هذا. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام المهاجرات، وعدم رده للمهاجرات ليس إخلالا بالصلح. لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رد أبا جندل جاء في الرواية: وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وهي عاتق بمعنى جارية، أول ما أدركت رضي الله عنها. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى آخر الآيات. إذن امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن رد المهاجرات ليس إخلالا بالصلح. لماذا ليس إخلالا بالصلح؟ لأن الصلح والشروط تمت على الرجال. لهذا ماذا قال سهيل في الشرط أو في البنود: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فالكلام كان حول الرجال وليس حول النساء، لهذا ما رد النبي عليه الصلاة والسلام النساء. وبعض العلماء قالوا هذه الآية التي نزلت بيّنت أن الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام ألا يرد النساء، فلا ترجعهن إلى الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل النساء ولا يردهن إلى الكفار كما كان يصنع بالرجال. لأنه سيأتي معنا حديث أبي بصير. أبو بصير رضي الله عنه كان مع المشركين فأسلم وذهب إلى المسلمين، فوصل خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت قريش رجالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تطلب منه أن يرد أبا بصير. جاء في الرواية أن أبا بصير ذهب إلى المدينة، فجاء أرسلت قريش رجلين منهم اذهبوا إلى محمد وأخبروا أن يرد لنا أبا بصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع أبا بصير إليهم، لأن الشرط قد تم على هذا، فدفع النبي عليه الصلاة والسلام أبا بصير للمشركين. فخرج أبو بصير معهم، فلما كان بذي الحليفة نزل المشركون وهم رجلان يأكلون من تمر لهم. أبو بصير قال لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر، أخرجه الرجل الآخر وقال: إيه والله إنه لجيد وقد جربت به. فقال له أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأعطاه السيف فضرب الرجل حتى برد، قتله. أما الآخر هرب وفر إلى المدينة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد رأى هذا ذعرا، يعني رأى خوفا. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا محمد، لقد قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك وقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم، يعني أنت فعلت ما عليك وأبرأت وأوفى الله ذمتك حين سلمتني، لكن الله عز وجل هو الذي نجاني منهم، قتلت أحدهم والآخر فر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب، يعني كأن هذا العبارة تقال للمبالغة في الحرب، أي أن هذا الرجل سيحرك الحرب، وهي في لغة العرب يقصد بها ما يحرك به النار من آلة الحديد، وهذه كما يقال مبالغة في الحرب. فيقول له: مسعر حرب، مسعر حرب، لو كان له أحد، يعني لو كان معه أحد سيحارب. فلما سمع أبو بصير هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه إذا قبض عليه سيرده إلى المشركين، فخرج أبو بصير حتى ذهب إلى ساحل البحر وبقي في ساحل البحر. وكان كلما أسلم رجل من المسلمين ذهب إلى أبي بصير ولحق به في ساحل البحر، حتى تجمع كثير من الصحابة ممن فر من قريش وهرب، تجمعوا مع أبي بصير في ساحل البحر، وكانوا يقطعون على كفار قريش إذا وجدوا لهم شيء من التجارة تذهب إلى الشام أو تذهب إلى بعض البلدان، يأخذونها لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى تضررت قريش، تضررت أشد الضرر من هؤلاء الذين كانوا يخرجون ويبقون مع أبي بصير في ساحل الحرب، في ساحل البحر. فجاء في بعض الروايات أن قريشا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذهم وألا يبقون على هذا، يقطعون الطريق على قريش، وكأنها تنازلت عن هذا الشرط لما حصل لقريش من الأذية من أبي بصير ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، ممن تركوا مكة وفروا إلى المدينة وبقوا في ساحل البحر. قريش في وقت الصلح كانت تريد التحريش بين المسلمين وبين قبيلة قريش، وهذا حصل من بعض كفار قريش. فقد جاء في صحيح مسلم في وقت الصلح والناس تصطلح أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي عليه الصلاة والسلام من جبل التنعيم وهم متسلحون يريدون أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام غرة، يعني يخدعونه ويأتون على غفلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم سلما، وفي بعض الروايات قالوا سلما، يعني أنهم انقادوا للنبي عليه الصلاة والسلام فاستحياهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، يعني ظفر النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء 80، وفي رواية أن عددهم 70. ظفر بهم، لكن عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحهم. وجاء في بعض الروايات أن هذا الهجوم والهبوط الذي حصل من جبل التنعيم كان مع صلاة الفجر. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فلما اصطلحنا، يعني قد حصل الصلح، نحن وأهل مكة، واختلط بعضنا ببعض، أتيت شجرة فجلس رضي الله عنه تحت هذه الشجرة، قال: فأتاني في بعض الروايات 4 من المشركين، فجعلوا يقعون في رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يسبونه، قال: فأبغضتهم فتحولت إلى شجرة أخرى، وهؤلاء علقوا أسلحتهم واضطجعوا تحت شجرة، قال: بينما نحن كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم، قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على أولئك 4 وهم رقود، فأخذت سلاحهم، فذهب بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخذ سلاحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد بدأوا بالفجور، مع ذلك عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيرا.